إذاعة برنامج ثقافي من القاهرة تقدم زائر من فورست هيلز. زائر من فورست هيلز مسرحية من فصل واحد، تأليف الكاتب الأمريكي نيل سيمون، ترجمة الدكتور أنيس فهمي، إخراج محمد حامد. جناح في فندق بلازا في الطابق السابع يطل على حديقة سنترال بارك. المنظر ينقسم إلى غرفتين، غرفة المعيشة في يمين المسرح، وهي غرفة حسنة المنظر مؤثثة تأثيثا جيدا يدل على سلامة الذوق، ولها باب في أقصى اليمين ونوافذ تطل على الحديقة. يوجد باب آخر يؤدي إلى غرفة النوم التي بها سرير كبير يتسع لشخصين، وفي غرفة النوم يوجد باب يؤدي إلى غرفة الحمام. الساعة 3 من بعد ظهر يوم سبت حار في شهر يونيو. تحتشد في غرفة المعيشة أواني وسلات الزهور. في غرفة النوم توجد على الأرض حقيبة مفتوحة تحتوي على ملابس الخروج لامرأة شابة، وعلى أحد الرفوف يوجد صندوق كبير جدا به ثوب زفاف، وعلى الفراش توجد حلة رجل، معطف فراء، وقفازات ملقاة على ظهر الأريكة، برقيات تهنئة، وصحف معثرة هنا وهناك. نورما هابلي في غرفة النوم تدق على سماعة التليفون العصبية، ترتدي ثوب كوكتيل وقبعة عريضة تغطي أذنيها. هلو هلو، هل أستطيع التحدث مع الغرفة الزرقاء من فضلك؟ نعم، الغرفة الزرقاء. هل توجد غرفة حمراء؟ أريد غرفة زفاف هابلي إيسلر. الغرفة الخضراء؟ نعم، أشكرك، أرجوك أن تسرع، الحالة لا تحتمل التأخير. تنظر بعصبية إلى غرفة الحمام. هلو، من المتكلم؟ مستر إيسلر؟ أنا نورما هابلي. كلا كلا، كل شيء على ما يرام. نعم، سننزل حالا. نعم نعم، أنت على حق، من المؤكد أنه ليوم عظيم. مستر إيسلر، هل زوجي عندك؟ هل تسمح بأن أتصل به؟ أوه حسن، أتمنى لك حظا حسنا أيضا. بوردون إيسلر شاب لطيف، في الواقع هما الاثنان لطيفان. كلا كلا كلا، إنها هادئة جدا. هذا هو الجيل الأصغر. نعم، كل شيء يبدو على ما يرام، على أحسن وجه. أشكرك. هلو روي، من الأفضل أن تصعد إلى هنا في الحال، نحن في ورطة كبيرة. لا تسأل أسئلة الآن، فقط اصعد إلى هنا. أرجو ألا تكون ثملا لأني لا أستطيع التصرف وحدي. لا لا لا، لا تقل أي شيء، فقط ابتسم واخرج من الباب بهدوء، وبعد ذلك اصعد إلى هنا بأسرع ما يمكن. تذهب ناحية الحمام وتضع رأسها على بابه. ميمزي ميمزي، أبوك في طريقه الآن إلى أعلى. والآن أريد منك أن تخرجي من غرفة الحمام وتتزوجي. ميمزي، هل تسمعينني؟ ميمزي، لقد ضقت ذرعا بهذا الهراء، افتحي هذا الباب. ميمزي حبيبتي، أرجوك أن تنزلي إلى الطابق السفلي لكي تتزوجي. أنت تعرفين طبع والدك. عزيزتي، أنا أعلم ماذا ينتابك الآن يا حبيبتي. أنت عصبية، هذا كل ما في الأمر. كل فتاة تنتابها هذه الحالة في يوم الزفاف. كل شيء سيسير على ما يرام يا عزيزتي. أنت تحبين بوردون وهو يحبك، أنتما الاثنان سيكون لكما مستقبل باهر. ميمزي، أرجوك أن تخرجي من الحمام. ميمزي، إذا كنت لا تهتمين بحياتك ففكري في حياتي أنا، أبوك سيقتلني. يا إلهي، إنه هنا. ميمزي، ميمزي، أرجوك أن تعفيني من هذا. إذا أردت أن تلغي الزواج فإني أفعل ذلك في الأسبوع القادم، فقط أرجوك أن تخرجي وتتزوجي. حسنا حسنا يا ميمزي، سأفتح الباب لأبيك ولتساعدنا السماء نحن الثلاثة. لماذا أنت واقفة هنا؟ ثمانية وستون شخصا موجودون بأسفل يطرعون أكواب شرابي. إذا كان ثمة زواج سيتم فليتم الآن. هيا. نورما، نورما، ألم تسمعي ما قلت؟ يوجد عريسان آخران ينتظران استخدام الغرفة الخضراء. هيا هيا يا نورما لنذهب. راي، هل تجلس دقيقة واحدة؟ أريد أن أتحدث معك في موضوع ما. ها؟ تريدين الحديث الآن؟ كان عندك 21 عاما تتحدثين فيها منذ أن ولدت. ميمزي، سأتحدث معك عندما يذهبان إلى برمودا في رحلة شهر العسل. أرجوك، هل نستطيع أن ننتهي من الزفاف؟ لا يمكن أن يكون الزفاف إلا عندما نتحدث أنا وأنت معا. هل أنت مجنونة يا نورما؟ لا، في الوقت الذي نتحدث فيه أنت وأنا هنا يوجد 4 موسيقيين في الطابق الأسفل يعزفون مقابل $70 في الساعة. سأتحدث إليك فيما بعد أثناء الرقص. هيا أحضري ميمزي ودعينا نذهب. هذا ما أريد أن أتحدث معك بشأنه. ميمزي، اجلس، لن يعجبك هذا. هل هي مريضة؟ هي ليست مريضة بالضبط. ماذا تقصدين بأنها ليست؟ هي ليست مريضة بالضبط. إما أنها مريضة أو ليست مريضة. هل هي مريضة؟ ليست مريضة. لنحتفل بالزفاف إذن. يعبر إلى غرفة النوم. ميمزي، لقد اشتريت $200 سجق فرانكفورت، إنه يبرد الآن في الطابق السفلي. ميمزي، ميمزي، أين ميمزي؟ عدني بأنك لن تلومني. ألومك؟ ألومك على ماذا؟ ماذا فعلت؟ لم أفعل شيئا، ولكني لا أريد أن ألام على ذلك. ما الذي يجري هنا؟ هل تقولين لي أين ميمزي؟ هل تقسم بأنك لن تلومني؟ أقسم لك؟ أقسم؟ والآن أين هي؟ لقد حبست نفسها في الحمام، إنها لن تخرج ولن تتزوج. لن تخ وتك و... ولن تت... نورما، لا داعي للمزاح، أين هي؟ إنه لا يصدقني، سأقتل نفسي. يندفع إلى غرفة النوم ثم يعبر إلى الحمام ويطرق الباب. الحمام مغلق. يحاول مرة أخرى، يضرب الباب بقبضة يده. ميمزي، ميمزي، ميمزي، ميمزي. حسن، ماذا قلت لها؟ كنت أعرف ذلك، كنت أعرف أنك ستلومني. لقد أقسمت، الله سيعاقبك. أنا لا ألومك يا نورما، كل ما في الأمر أنني أريد أن أعرف أي كلام أحمق، قلته لها فدفعها إلى هذا التصرف. لم أقل كلمة واحدة، كنت أقوم بوضع الأحمر على شفتي وكانت هي في الحمام، سمعت باب الحمام يغلق فشعرت بأن حياتي كلها انتهت. ما الذي تريده مني؟ ولم تقولي كلمة واحدة؟ لم أقل أي شيء. بديع، بمعنى آخر أنت تحاولين أن تقولي لي إن فتاة طبيعية سليمة العقل ذكية خريجة جامعة عمرها 21 عاما دفعتني أنا إلى الجنون خلال الشهور 18 الماضية بقوائم طلبات الزفاف وترتيبات الظهور واختيار أطيب أنواع المشهيات، قد قررت فجأة أن تقضي أهم يوم في حياتها سجينة في حمام فندق بلازا. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نورما نورما، لابد أنك قلت شيئا. لا. روي، ما الذي ستفعله؟ أولا سأخرج خريجة الجامعة من الحمام، ثم ننتهي من إجراءات الزفاف، وبعد ذلك سيكون لي معك أنت حديث طويل. يعبر إلى الحمام ويميل بجسمه عليه. ميمزي، أنا والدك، أريدك أن تخرجي من الحمام في ظرف 5 ثواني ومعك ثوب الزفاف الذي تكلف 400 دولار. أوراي، لا تهددها، إنها لن تخرج أبدا إذا هددتها. يوجد 68 ضيفا و9 سفرجية و4 موسيقيين وعريس معه تصريح بالزواج، كلهم ينتظرون في أسفل، ليس هذا وقت الدبلوماسية. منزي، هل ستخرجين أم سنقيم الزفاف في الحمام؟ هل أخفضت صوتك؟ الجميع سيسمعوننا. إلى متى يا نورما تعتقدين أننا نستطيع أن نتكتم الأمر؟ بمجرد أن يقول العريس أقبل الزواج دون أن تكون العروس واقفة إلى جواره، فإن الجميع سيشكون في الأمر. ميمزي، لا يمكن أن تظلي هكذا إلى الأبد يا ميمزي، الغرفة ينتهي حجزها 6:00. منزي، هل تسمعينني؟ روي، أرجوك أن تضبط نفسك. حسنا، سأظل هنا وأضبط نفسي، أما أنت يا نورما فاذهبي إلى أسفل وتزوجي الشاب القصير النحيف. ماذا جرى لك؟ ألا تدركين ماذا يحدث؟ نعم أدرك ماذا يحدث، ابنتنا عصبية وخائفة حتى الموت. من أي شيء؟ من أي شيء؟ لقد ظلت تصيح طوال 2 عامين بأنه إذا لم يتقدم لزواجها فإنها ستلقي بنفسها من فوق متحف جوجنهايم. من أي شيء هي خائفة؟ لا أعرف، ربما كانت لها أفكار أخرى عن الأمر كله. أفكار ماذا؟ أخرى؟ أفكار أخرى؟ ليس هذا يا نورما وقت أفكار أخرى. لقد كلفتني الأفكار الأولى 8,000 دولار. منزل، افتحي هذا الباب. روي، هل هذا هو كل ما يهمك؟ التكاليف؟ ألست قلقا على سعادة ابنتك؟ نعم، إني قلق على سعادة ابنتي. هذا حسن. أنا قلق أيضا على ذلك الشاب الذي ينتظر في أسفل، شاب مهذب محترم ذكي. أرجو أن يعلم ابنتي هذه كيف تنطق. ليست لديك أي فكرة عما يدور بذهنها في هذه اللحظة بالذات؟ هل لديك أنت أي فكرة؟ لا أدري، كل شيء جائز. ربما كانت تعتقد أنها ليست لائقة للعريس. لماذا؟ من يكون هو؟ واحد من آلهة الإغريق؟ إنه شاب عادي. هذا مضحك. ميمزي، ميمزي افتحي هذا الباب يا ميمزي. نورما ربما هي ليست بالداخل. هي بالداخل؟ أعتقد أني أعاني من أزمة قلبية. نورما أنا لا أسمع أي صوت. هل توجد نافذة بالداخل؟ ربما حاولت أن تفعل شيئا جنونيا. هذا شيء سليم أن تخبر امرأة عندها أزمة قلبية أن ابنتها قفزت من النافذة. انظري من ثقب المفتاح، أريد أن أتأكد من وجودها بالداخل. أقول لك إنها بالداخل. انظر إليها، إن يدي ما زالت ممسكة بصدري. هل ستنظرين إلى الداخل لتتأكدي من سلامتها أو أذهب لإحضار المخبر السري؟ ولماذا لا تنظر أنت؟ أنا لا. ربما كانت تستحم قبل زفافها بدقيقتين. أي زفاف؟ لقد استغنت عنه. لو كانت تستحم لسمعت جريان الماء. مع هذه القبعة العريضة جدا لا تستطيعين يا نورما أن تسمعي شلالات نياجارا. هل ستنظرين إلى الداخل لكي تشاهدي ما الذي تفعله ابنتك في الحمام، أم أستدعي شخصا غريبا ليفعل ذلك؟ لا تركع على ركبة واحدة وتنظر بعين واحدة خلال ثقب المفتاح. الله يا إلهي، ما ذكرت؟ جوربي تمزق. هل هي بالداخل؟ إنها بالداخل بالداخل بالداخل. إنها بالداخل. جوربي، من أين سأحضر زوجا آخر من الجوارب الآن؟ كيف سأذهب إلى حفل الزفاف بجوارب ممزقة؟ إذا هي لم تظهر فمن الذي سينظر إليك؟ يذهب إلى الحمام، يركع على قدميه عند الباب وينظر من ثقب المفتاح. ها هي ذي. إنها جالسة تبكي. قلت لك إنها بالداخل. يا لحظي، أنا الوحيدة بين أفراد عائلتي التي تتزوج ابنتها في فندق بلازا وجواربها ممزقة. ما زال راكعا على ركبتيه وعينه في ثقب المفتاح. ميمزي، أنا أستطيع أن أراك. ميمزي، هل تسمعينني؟ لا تشيحي بعيدا عندما أتحدث إليك. من المحتمل أنني أستطيع الذهاب إلى محل برج دروف، إن لديهم جوارب جميلة. تعبر إلى غرفة النوم وتنظر في داخل كيس نقودها الموجود على المكتب. ميمزي، هل تريدين مني أن أكسر الباب؟ هل هذا ما تريدينه؟ هذا هو ما سأفعله إذا لم تخرجي من الحمام في ظرف 5 ثواني. كفي عن البكاء وإنزال الدموع فوق ثوبك. منزل، استعمل المنشف. راي، ليس عندي نقود. أعطيني 4 دولارات وسأعود بعد 10 دقائق. بعد 10 دقائق؟ ستكون ميمزي امرأة متزوجة. أتعرفين لماذا؟ لماذا؟ لأن صبري قد نفد. حسن يا ميمزي، قفي تحت الدش لأنني سأكسر الباب. روي، لا تكن مجنونا. نورما، ابتعدي عن طريقي. روي، إنها ستخرج، فقد تحدث إليها بلطف. لقد تحدثنا بلطف بما فيه الكفاية، الآن سنكسر الباب. حسن يا ميمزي، سأدخل. كلا يا روي، لا تفعل ذلك، لا تفعل. نورما. روي، أحضري طبيبا. كنت أعرف ذلك. لا تقولي لي إنك كنت تعرفين ذلك. فقط أحضري طبيبا. لن أدخل يا ميمزي لأن ذراعي قد كسرت. دعني أرى، هل تستطيع أن تحرك أصابعك؟ ميمزي، هل أنت سعيدة الآن؟ أمك تمزق جوربها. جوربي. أبوك كسرت ذراعه. إلى متى ستدوم الحال هكذا؟ ذراعك لم تكسر، أنت تستطيع أن تحرك أصابعك. أعطني 4 دولارات بيدك الأخرى، يجب أن أشتري زوجا من الجوارب. تبدأ في تفتيش جيوبه فيضرب يدها. هل أصابك الجنون حتى تحركي ذراعي المكسورة؟ أريد الدولارين، سأشتري جوربا رخيصا. لا أحمل معي نقودا اليوم، كل شيء بالإيجار. لكني لا أستطيع أن أستأجر زوجا من الجوارب. تبدأ في تفتيش جيوبه مرة أخرى فيضرب يدها. نورما اذهبي وانتظري في الغرفة الخضراء، لا فائدة لي من وجودك هنا. اذهبي إلى الغرفة الخضراء وانتظري فيها. بجورب ممزق؟ قفي خلف أصيص النبات المستقر. جوربي نورما، سيسألون من الطابق الأسفل في أي وقت عن مكان العروس، وأنا الذي سأتحدث إليهم. أنا أنا أنا إنهم هم إنهم هم. نورما تحدثي أنت إليهم. وما الذي حدث لي أنا؟ أنو أنو ردي على التليفون، ردي علي. ما الذي سأقوله لهم؟ قولي لهم لا أدري، ربما خطر شيء على بالك أثناء الحديث. العظيمة. استمهليهم استمهليهم، حاولي أن تستمهليهم بأية وسيلة. نعم نعم، سننزل في ظرف. استمهليهم دقيقتين. أوه هل أنت مجنونة؟ ولماذا قلت ذلك؟ قلت لك أن تستمهليهم. قد استمهلتهم. ما أمامك دقيقتين، ماذا تريد؟ أنت دائما يا نورما في حالة رعب، في أي أزمة صغيرة تصابين بالهلع والرعب. لا تهز ذراعك المكسورة في وجهي. لماذا لا تستعملها في إخراج ابنتك من الحمام؟ كان ينبغي أن أقول لك شيئا الآن. إذن لماذا لا تقوله؟ لأن ذلك سيؤدي يا نورما إلى معركة، وأنا لا أود أن أتلف هذا اليوم يا نورما بسببك. منزي، والدك الذي يتكلم. أعتقد أنك تعلمين أنني لست رجلا قاسيا، أستطيع أن أكون حازما وجادا، ولكني لم أكن أبدا قاسيا إلا عندما أكون غضبانا، والآن أنا فعلا غضبان. يا ميمزي اسألي والدتك. ميمزي، أمك التي تتكلم. في الحقيقة يا عزيزتي إن والدك غضبان جدا. والدك مرة أخرى يا ميمزي، إذا كانت لديك مشكلة تريدين أن تناقشيها فافتحي الباب وسنناقشها. لن أطلب ذلك منك مرة أخرى يا ميمزي، لقد نفد صبري. سأعد حتى ثلاثة وأقسم بالله أنا أحذرك أيتها الفتاة أنه بمجرد أن أعد ثلاثة من الأفضل أن يفتح هذا الباب. حسنا. ميمزي، والدك سيعود. واحد، اثنان، ثلاثة. نورما نورما، في أي شيء أصبناها بخيبة الأمل؟ روي عزيزي روي، نحن لم نخيب أملها. إنهم يعزفون في أسفل لحن ها هي العروس قادمة. بينما العروس محبوسة في الحمام. نورما، لابد أننا خيبنا أملها. حسن، إذا كان هذا سيجعلك سعيدا، نحن خيبنا أملها. إن المرء يا نورما يعمل ويحلم ويأمل ويتمسك بحياته كلها من أجل هذا اليوم، وفجأة بإغلاق قفل باب كل شيء يتهاوى. لماذا يا نورما؟ ما هو الجواب يا نورما؟ لا ليست غلطتك يا روي، لا تلوم نفسك يا روي. أنا لا ألوم نفسي، أنا أعلم أنني فعلت كل ما في استطاعتي. ماذا يعني هذا؟ يعني أننا لسنا كاملين، نحن نرتكب أخطاء، نحن لسنا إلا بشرا. فعلت أنا كل ما في استطاعتي، ومع ذلك فقد خيبنا أملا. أنت تقصد أنني لم أفعل كل ما في استطاعتي؟ أنا لم أقل ذلك، أنا لا أعلم ما الذي في استطاعتك، أنت فقط التي تعلمين ما هو في استطاعتك. نورما، هل فعلت كل ما في استطاعتك؟ أجل، فعلت كل ما في استطاعتي، وأنا أيضا فعلت كل ما في استطاعتي. إذن فنحن الاثنان فعلنا كل ما في استطاعتنا، وعلى ذلك فالخطأ ليس خطأنا. هذا ما قلته لك من قبل. إلا إذا كان واحد منا لم يفعل كل ما في استطاعته. أوه روي، لا أريد أن أناقش هذا الأمر أكثر من ذلك. حسنا، إذن ما الذي سنفعله؟ أوه، أنا عندي أزمة قلبية، أنت الذي يجب أن تفعل شيئا. كيف؟ أوه حسنا، أنا سأنزل إلى أسفل وأخبره. أوه، تخبرهم؟ تخبرهم بماذا؟ أوه روي روي، ماذا تخبرهم؟ لا أدري، أولئك الناس الموجودون بأسفل يستحقون نوعا من التفسير، كلهم مستعدون، أليس كذلك؟ ما الذي ستقوله؟ ها؟ هل ستخبرهم بأن ابنتي لن تتزوج ابنهم وأنها حبست نفسها في الحمام؟ ما الذي تريدين مني أن أفعله؟ أن أقول لهم نكتتين؟ سيعلمون حقيقة الأمر بعد زمن قليل، أليس كذلك؟ سأقول لك ما الذي ينبغي أن تفعله. إذا لم تخرج في ظرف 5 دقائق سنخرج من الباب الخلفي ونتوجه إلى واشنطن. هل تعتقد أنني سأستطيع أن أواجه الناس في هذه المدينة مرة أخرى؟ روي يفكر في هذا الحل لحظة، يربط على ذراعها، يستدير ببطء ويتجه إلى غرفة النوم. لا روي، يكذب أحد المقاعد ويرفعه فوق رأسه، ثم يندفع مسرعا إلى باب الحمام. عند باب الحمام يحاول روي أن يتوقف في الوقت المناسب ويتوقف عن ضرب الباب بالمقعد وهو يرتعش من الغضب وخيبة الأمل. روي يضع المقعد على الأرض ويجلس عليه متكئا على ظهره. نورما تجلس على الفوتيه في غرفة النوم. نورما، هل تصدقين أنني بكيت في الليلة الماضية؟ دفنت رأسي في الوسادة ورقدت في الظلام وأنا أبكي، أبكي لأنني سأفقد اليوم ابنتي الصغيرة. مرزي، كان سيأتي رجل غريب ليأخذ الصغيرة مرزي بعيدا عني، لذلك أوليتك ظهري وركضت. انتظري حتى تسمعي ماذا يجري الليل. كان يجب أن أدعو ابنة عمك للي، أنا أعلم أنها كانت تتمنى أن يحدث لي ذلك. هل ترى في ذلك شيئا مضحكا؟ نعم، أرى في ذلك شيئا مضحكا. من المضحك أنني استأجرت مصورا بمبلغ 300 دولار. إنه شيء هستيري، إن صور الزفاف ستكون لي ولك أمام غرفة حمام مغلقة. حسن، سأنتظر حتى يفتح ذلك الباب. يتجه روي نحو نافذة غرفة النوم ويحاول فتحها. روي، ماذا ستفعل؟ ماذا تظنين أنني سأفعل؟ عندما يجد أنه من المستحيل فتح النافذة يذهب إلى غرفة المعيشة ويفتح نافذة فيها. روي، إذا كنت ستقفز فأنا سأقفز معك، أنت لن تتركني هنا وحدي. سأزحف على هذه العارضة وأدخل من نافذة الحمام. أوه، هل جننت؟ نحن في الطابق السابع، ستقتل نفسك. إنها 4 خطوات، هذا كل شيء. أقول لك إنها ليست معضلة، والآن أرجو ألا تمسكي به. رويك تعال هنا، لا تفعل ذلك. سنتركها في الحمام، دعوا عمال الفندق يفعلون ذلك. لا تزحف على العارضة. روي نصفه خارج النافذة محاولا الخروج بينما تمسكه نورما من سترته. ستمزقين سترتي، دعيني أذهب وإلا فإنك ستمزقين سترتي. تتمزق سترته من الخلف تماما، يتوقف ثم يعود إلى غرفة ببطء، يستدير ويذهب إلى غرفة النوم ويتوقف عند الفراش. أنت التي في الداخل، هل أنت سعيدة الآن؟ أمك تمزقت جواربها. جواربي؟ وأبوك تمزقت سترته المستأجرة. أي زفاف هذا الذي سيكون؟ يعود إلى النافذة المفتوحة في غرفة المعيشة. ابتعدي عن طريقي. روي رأسي تدور، أعتقد أنني سأموت. تستطيعين أن تموتي بعد الزفاف؟ يخرج من النافذة ويقف على العارضة. أطلبي خاتم الغرفة، أريد الدبل ويسكي بمجرد أن أعود. يختفي عن النظر. نورما تعود إلى غرفة النوم وتلقي نظرة عليه عند عبوره نافذة الغرفة. روي يا إلهي، سيقتل نفسه، سيسقط ثم يقتل. إن حظي سيء طوال حياتي وطوال هذا اليوم. لن أنظر من النافذة، سأنتظر حتى أسمع صرخة. اعتقدت أنه هو الذي سقط. حسنا، زوجي؟ ماذا؟ سيحضر، إنه يحضر ميمزي الآن، سننزل حالاً. تناول بعض المشهيات. سجق؟ أشكرك، بالتأكيد إنه أسعد يوم في حياتي. ماذا كنت أفعل؟ هل أقول له إن زوجي يتدلى فوق الشارع 59؟ المطر، كنت أعرف ذلك، كنت أعرف ذلك، كان لابد أن يحدث ذلك. تقترب من النافذة وتحاول النظر إلى الخارج. روي، هل أنت بخير؟ روي، روي، إنه ليس بخير، لقد وقع. إنه روي واقف يقطر ماء، يدخن سيجارة وقد أطره الإنهاك. ثيابه مشوشة وشعره منكوش مبتل. يدخل إلى الغرفة مترنحا، يستند إلى المدفاة. لقد أغلقت النافذة أيضا. اضطررت إلى دخول غرفة نوم شخص غريب. ربما أقيمت ضدي دعوة في المحكمة. يعود إلى غرفة النوم ببطء، تتبعه نورما التي تمسك بذيل سترته في محاولة لإيقافه. لا تنهرها، لا تسبب لها إزعاجا أكثر. لا أسبب لها إزعاجا؟ نعم. نورما، كنت معلقا في الطابق السابع وسط مطر منهمر وتريدين مني أن أقلق عليها. هل تعلمين ماذا تفعل داخل الحمام؟ لا لا، ماذا تفعل؟ إنها تلعب يا نورما برموشها الصناعية. كنت في الخارج مخاطرا بحياتي من أجلها بينما كانت هي تلعب برموشها الصناعية. ستفسدها. نورما، لقد اتخذت قراري. بمجرد أن تقع يدي عليها سأقتلها. لا، ستصبح قضيتين. وعندما أطلعهم على فواتير الزفاف لا يستطيع أي محلف على وجه الأرض أن يحكم علي بالإدانة. أما إذا حدثت معجزة ولم تمت فلن نتحدث بعد ذلك عن الزفاف. يمكنها الذهاب إلى دير. دعيها تصبح عاملة في مكتبة، تضع نظارات سميكة على عينيها وقلما في شعرها. لن أدفع أي شيء بعد ذلك في حفلات زفاف ملغى. يسرع إلى المنضدة بجوار الفوتي ويلتقط بعض الصحف. نورما، والآن إما أن تخرجيها من الحمام أو أبدأ في حرق هذه الصحف وأجعلها تختنق من الدخان. لا لا لا، سأخرجها. ميمزي، أرجوك يا ميمزي. ميمزي، هل تريدين أن تحطمي أسرة؟ ميمزي، هل تريدين فضيحة؟ ميمزي، هل تريدين قصة تنشر في الديلي نيوز؟ ميمزي، هل هذا ما تريدين؟ نورما، عدني بألا تتصرف تصرفا هستيريا. ماذا فعلت؟ كسرت خاتم الماسي. نورما، خاتمك الماسي النفيس. كم عدد الخواتم التي أملكها؟ أنت يا صاحبة الرموش الصناعية، هل تريدين أن تري خاتما ماسيا مكسورا ثمنه 1800 دولار؟ هنا خاتم أسرة موروث لا يساوي شيئا، وهذا باب حمام من الماس. نورما، هل تعرفين ما الذي سأفعله الآن؟ لا. هل عندك أي فكرة؟ لا. أنا يا نورما سأنفض يدي من مشكلة زفاف إسلر هابلي. يمكنك أن تأخذي كل أسرة إسلر وكل الأطعمة الفاتحة للشهية وتذهبي إلى حديقة السنترال بارك وتستمتعي بنزهة تكاليفها 8000 دولار. أجد أنت؟ نورما، أنا سأنزل إلى غرفة البلوط بذراع المكسورة وبسترة الممزقة المبتلة المستأجرة وسأصبح أعمى. لماذا؟ لا أعني أنني سأسكر، أنا أعني أنني سأصبح أعمى تماما. كيف؟ لأني لا أريد أن أراك أو أرى ابنتك المجنونة مرة أخرى حتى ولو عشت 1000 عام. هذا حسن، تخلص من ابنتك، تخلص من كل الناس عندما يكونون في حاجة إليك. أنا لست في حاجة إليك وأنت لست في حاجة إلي، أنت فقط محتاجة إلى خرتيت بقرنين من الصلب لأنه لا يوجد أحد آخر يستطيع أن يدخل هذا الحمام. سأقول لك من الذي يستطيع أن يدخل هذا الحمام. إنسان محب يتفهم كل شيء، إنسان يهتم بهذه الابنة المسكينة التي تمر الآن بتجربة قاسية وتحتاج إلى المساعدة، مساعدة لا يستطيع أحد أن يقوم بها إلا أنت وأنا. هذا هو من يستطيع الدخول الآن إلى هذا الحمام. نورما، إنسان محب. نعم نعم، إنسان محب. ميمزي أنا أبوك يا ميمزي. أوه حسن حسن، ماذا حدث يا عزيزتي؟ أوه استمر استمر. ميمزي أريد أن أساعدك يا عزيزتي. صوته جميل. أمك وأنا نريد ذلك، ولكن كيف نستطيع مساعدتك يا ميمزي إذا لم تتحدثي إلينا يا ميمزي؟ روي روي، أتسمعينني؟ ربما كانت لا تستطيع الكلام بسبب اختناقها. ميمزي ميمزي، إذا كنت تستطيعين سماعي دقي مرتين إذا كان جوابك بنعم، ومرة واحدة إذا كان جوابك بلا. نورما حسن، والآن يا ميمزي نريد أن نسألك سؤالا هاما جدا جدا. هل تريدين أن تتزوجي بوردون أو لا تريدين؟ قالت نعم. قالت لا. دقت دقتين، دقتان يعني نعم، هي تريد أن تتزوج. لم تكن دقة مزدوجة، أي نعم، كانت دقتين منفصلتين، أي لا لا مرتين. هي لا تريد أن تتزوج. لا لا لا لا تقل لي إنها لا تريد أن تتزوج، لقد سمعتها بوضوح تدق نعم، دقت هكذا نعم أريد أن أتزوج. لم تدق هكذا بل دقت هكذا ثم دقة أخرى، معنى ذلك لا لا مرتين، إنها لا تريد أن تتزوج. لا لا لا، سأسألها مرة أخرى. ميمزي ماذا قلت، نعم أم لا؟ أسمعت، ها هي ذي تحدثت بلغة إنجليزية صريحة، أريد أن أتزوج. لم تستطع أبدا أن تتحدث إلى ابنتك. ميمزي ميمزي، ليست هذه طريقة حسنة للمحادثة، ستؤذين أصابعك. هل تخرجين وتتحدثين إلينا ميمزي؟ روي تعال هنا تعال، ألا تفهم؟ من المحتمل أنه يوجد شيء لا تستطيع أن تناقشه مع أبيها، في بعض الأوقات ترغب الابنة في أن تكون وحيدة مع أمها. ميمزي ميمزي، هل تريدين أن أدخل إليك يا عزيزتي وأتحدث معك؟ نحن لسنتين فقط يا حبيبتي، قولي لي يا عزيزتي، هل هذه هي رغبتك؟ تظهر قطعة من ورق التواليت تحت باب الحمام، يراها روي فينحي نورما جانبا ثم ينحني ليلتقطها ويقرأها. ماذا ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ روي يعطي الورقة لنورما. ماذا كتبت؟ أفضل أن أتحدث مع والدي. نورما أنا سأحاول ألا أطيل الحديث. أنا يفتح باب الحمام ويدخل ثم يغلقه خلفه بهدوء. نورما التي ما زالت تمسك بالورقة تسير ببطء وحزن نحو الفراش، تجلس تنظر إلى الورقة وهي واجمة. أفضل أن أتحدث مع والدي. هل كانت مضطرة للكتابة على هذا النوع من الورق، ورق التواليت؟ يا إلهي، ربما لم أقم بواجبي خير قيام، كنت أعتقد أن علاقتنا طيبة، علاقة صديقتين. كل الناس كانوا يعتقدون أننا كنا صديقتين، لم نكن أما وابنة. حاولت أن أحسن التصرف في كل شيء، حاولت أن أعلمها أنه من الممكن أن يكون هناك شيء أكثر من مجرد الحب بين الأم والابنة، من الممكن أن توجد الثقة والاحترام والصداقة والفهم. مجرد أنني لا أتحدث مع أمي يعني أننا يمكن أن نكون مختلفتين. يفتح باب الحمام، يبدو روي متجهما وهو خارج من الحمام. روي يزرر سترته ويعبر إلى تليفون غرفة النوم. نورما تتابعه بنظراتها. ألو، الغرفة الخضراء، من فضلك مستر بوردون إسلر، هشكرك. هل يتعين علي أن أخمن؟ روي، هل الأمر سيء إلى حد أنك لا تستطيع إخباري؟ ها؟ الكلمات لا تستطيع أن تخرج من فمك؟ ها؟ الأمر فظيع، ليس كذلك؟ فظيع روي، هيا، أنا إنسانة قوية، أخبرني بسرعة، سأتغلب على كل شيء. بوردون، أنا مستر هامري. أنا، هل تصعد إلى غرفة 719؟ نعم، الآن. أرادت أن تتحدث معي لأنها لم تستطع أن تقول لنا نحن الاثنين في نفس الوقت. السبب في أنها حبست نفسها في الحمام هو أنها خائفة. خائفة؟ نعم، خائفة. من أي شيء خائفة؟ من أن بوردون لا يحبها؟ ليس لأن بوردون لا يحبها. من أنها لا تحب بوردون؟ ليس لأنها لا تحب بوردون. إذن من أي شيء هي خائفة؟ إنها خائفة من الوضع، خائفة من الوضع الذي سيصبحان فيه. لست أفهم. فكري. أي شيء يمكن أن أفكر فيه؟ ما هو الوضع الذي سيصبحان فيه؟ إنهما متحبان وسيتزوجان وسينجبان أطفالا وسيتقدمان في السن وسيصبحان مثلنا. مثلنا؟ لم أفكر أبدا في ذلك. هذا يجعلك تتوقفين وتفكرين، أليس كذلك؟ روي، أنا لا أعتقد أننا سيئان إلى هذا الحد. هل تعتقد أنت؟ صحيح أننا نصرخ قليلا وأننا نتشاجر ويلعن كل منا الآخر. أنت تلومني لأنني أم قذرة وأنا أتهمك بأنك زوج فاسد، ولكن هذا لا يعني أننا لسنا سعداء، أليس كذلك يا روي؟ حسن، أليس كذلك يا روي؟ نورما هي تريد شيئا أفضل. هلو بوردون. هلو. هلو يا عزيزي. بوردون، أنت شاب ذكي. بوردون، أنا لن أتبع أسلوب اللف والدوران. بوردون، نحن نواجه مشكلة خطيرة. أجل، مشكلة خطيرة؟ كيف؟ بوردون، ميمزي تشعر بالقلق. تشعر بالقلق يا بوردون على مستقبلكما معا، على مشروع الزواج كله. أنا وأمها يا بوردون حاولنا أن نبدد مخاوفها، ولكن من الواضح أننا لم نكن نموذجا حسنا بالنسبة لها. بوردون، يبدو أنك الشخص الوحيد الذي يستطيع التفاهم معها. لقد حبست نفسها في غرفة الحمام ولا تريد الخروج من الحمام. بوردون، الأمر متروك لك الآن يا باردون. باردون يعبر إلى غرفة النوم، ومن خلال غرفة النوم يذهب إلى باب الحمام ثم يدق. ممزي ممزي، أنا باردون، اطمئني. يستدير ويعبر عائدا إلى غرفة المعيشة ويتجه إلى روي وزوجته. سأراكما في الطابق السفلي. يفتح باب الحمام، تخرج ميمزي مرتدية ثوب زفاف أنيق. أنا مستعدة الآن. نورما نورما، ماذا يا روي؟ ميمزي مستعدة الآن. روي أرجوك الآن، أنت مستعدة الآن؟ أنت تخرجين؟ لا تفسد هذه اللحظة السعيدة روي أرجوك. لقد تحطمت كل عظمة من عظام جسدي بينما تخرجين لمجرد كلمة اطمئني. أنت جميلة يا حبيبتي. سيري مع أبيك، أريد أن أنظر إليكما أنتما الاثنين. ميمزي تضع ذراعها في ذراع أبيها. هل هذه هي الطريقة التي يتفاهم بها؟ هل هذا هو التفاهم الذكي بين اثنين من الأشخاص؟ اطمئني روي، لا تبدأ الشجار. يا عزيزتي كم أنت جميلة. أي نوع من الرجال هذا؟ اطمئني. أي نوع من الرجال هذا الذي تدعين ابنتك تتزوجه؟ ميمزي تأخذ باقة الزهور من المنضدة خلف الأريكة، بينما ترتدي نورما معطفها وتأخذ قفازها. روي لا تسرني، أنا أحذرك، لا تجعل هذا اليوم تعسا بالنسبة إلي. شباب هذه الأيام لا يهتمون بشيء، شباب هذه الأيام ليسوا كما كانوا في أيامنا. سير يا روي سير، هل يمكن أن تسير؟ بعد 5 دقائق سيتزوج واحدة من بائعات الزهور، هل يمكن أن تسير؟ ميمزي تمسك ذراع أبيها ويسيرين نحو الباب بينما تتبعهما نورما. أي جنون، أي جنون، لابد أنني فقدت عقلي. ولد مثل هذا؟ اطمئني. كان من الأفضل أن تظل في الحمام، هل تسمعينني؟ كان من الأفضل أن تظل في الحمام. كنتم مع زائر من فورست هيلز، تأليف الكاتب الأمريكي نيل سيمون، ترجمة الدكتور أنيس فهمي. صور الشخصيات إحسان الألعاوي في دور نورما، رشد المهدي في دور روي، سعاد نصر في دور ميمزي، أحمد عبد الوارث في دور باردون، وقام بدور الراوي عادل الطبقي. Thank you. الهندسة الإذاعية طلعت وهب. زائر من فورست هيلز، مسرحية من إخراج محمد حامد. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة.